الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. توقفنا في تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله تعالى: ودخول الباب سجدا. ذكرنا في اللقاء الماضي أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل بعد فترة التيه التي عاشوها، قال: ادخلوا هذه القرية، أي ادخلوا بيت المقدس مرة أخرى. وهذه من منن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، من منن الله سبحانه على بني إسرائيل. ودخلوا الباب سجدا، أي إذا دخلتم بيت المقدس فليكن دخولكم وأنتم ساجدون، لتشكروا نعمة الله عز وجل عليكم بعدما قضيتم من فترة التيه، لأنها كانت 40 سنة. فدخلوا الباب، هل هو باب معين أم يقصد بالباب دخول المسجد الأقصى بيت المقدس؟ ما عندنا شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا في هذا الباب، ولكن الذي عندنا من أقوال السلف رضي الله عنهم أنهم أمروا أن يدخلوا بيت المقدس ساجدين لله سبحانه وتعالى، شاكرين الله سبحانه على هذه النعمة أن قبلهم ويسر كلام موسى عليه السلام معهم بعد الفترة الأولى. فدخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقولوا حطة، أي قولوا: يا رب اغفر لنا ذنوبنا. فإن كلمة حطة، وهي من الكلمات التي في اللغة العبرية تعني يا رب اغفر لنا، أو نستغفرك يا ربنا على ما قدمنا، أو يا رب حط عنا ذنوبنا وخطايانا. كل هذه المعاني صحيحة، وهي تشملها كلمة حطة، كلمة حطة: يا رب اغفر لنا ذنوبنا. طيب، نقرأ من التفسير المسند ما يدل على ما ذكرنا. فضل يا أبا أحمد، فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله ودخول الباب. حدثنا محمد بن عمار قال قرأنا على يحيى بن الضريس عن سفيان عن الأعمش. سفيان عن الأعمش هو الثوري، والأعمش هو سليمان بن مهران. عن المنهال، والمنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبير إمام التفسير. عن ابن عباس الحبر البحر، أبو العباس عبد الله بن عباس، حبر وبحر هذه الأمة، وكان من أجمع الصحابة لتفسير كتاب الله، حتى يقول سعيد بن جبير: لقد عرضت التفسير على ابن عباس مرتين، من الضفة إلى الضفة، يعني من أوله إلى آخره، إلى آخره، أوقفه عند كل آية أسأله عن معانيها. عن ابن عباس في قوله ودخلوا الباب سجدا، قال: من باب صغير. حدثنا أبي. وكان ابن عباس هذا يعني تخصيص باب معين، ودخلوا الباب يعني ادخلوا بابا معينا. فابن عباس يقول هو باب صغير، هذا معناه أنه قصدوا بباب معين. ولذلك من المفسرين من يقول الباب اسمه حطة، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي ادخلوا من باب حطة. فمن جعل ادخلوا الباب بابا معينا كابن عباس يقول هو باب صغير أمروا أن يدخلوا منه، وده كنوع من الاختبار من الله لبني إسرائيل، هل يسمعوا الكلام ويستجيبوا أم لا. نعم. حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان أبو غسان المسمعي، وهذا الراوي ثقة في الجملة ولكن له بعض الغرائب، ويغرب في ألفاظ متون الأحاديث، وقد نبه العلماء على ذلك. نعم. حدثنا زهير قال سئل قصيف عن قول الله، وزهير هذا هو ابن معاوية الجعفي الكوفي، هو ثقة مشهور. وأما قصيف بن عبد الرحمن فهو راو فيه نوع من سوء الحفظ، ولكنه سيفسر الآية، فالسند إلى خصيف صحيح والله أعلم. نعم. حدثنا زهير قال سئل خصيف بن عبد الرحمن خصيف عن قول الله. نعم هو خصيف بن عبد الرحمن، ما لك لا تخف اتكلم. التزم فقط بالمكتوب. لا اقول خصيف وهو ابن عبد الرحمن. نعم. حدثنا زهير قال سئل خصيف عن قول الله ودخل الباب سجدا، قال عكرمة قال ابن عباس كان الباب قبل القبلة. نعم. إذا مدام قال قال عكرمة قال ابن عباس فقد أسند، إذا لن يصح السند إلى ابن عباس، لأن خصيف بن الرحمن الجزري راو موصوب بسوء الحفظ والضعف. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابه، شباب هذا ابن سوار، حدثنا ورقاء وابن عمر عن ابن أبي نجيح، هو عبد الله ابن أبي نجيح يسار المكي، عن مجاهد قال، واختلف العلماء من المفسرين هل سمع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهد أم لا، قولان، بعض يقول سمع كالبخاري يذهب إلى السماع وبناء عليه السند صح إلى مجاهد، هناك كيحيى بن سعيد القطان يقول لا ما سمع، إنما وجد كتابا في التفسير عن مجاهد فحدث به، إذن روايته عن مجاهد من كتاب وليست سماعا، وبناء عليه قالوا تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يصح، فالمسألة فيها قولان والله أعلم. نعم. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال باب الحطة من باب إلياء من بيت المقدس. نعم، يعني كأن مجاهد يذهب إلى ما ذهب إليه شيخه ابن عباس حين قال أن حطة إيه؟ باب معين، فحطة اسم للباب، اسم للإيه؟ للباب. ها. وروي عن الضحاك والسدي نحو قول مجاهد. نعم. قوله سجد الوجه الأول، حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ، وهنا أنبه إلى شيء، هناك حسن ابن أبي الربيع هذا ده شيخ مين؟ ابن أبي حاتم صاحب التفسير، اسمه إيه؟ ها اسمه إيه؟ الحسن ابن أبي الربيع، ماشي؟ احذف كلمة أبي يبقى اسمه إيه؟ الحسن ابن الربيع ده شيخ أبوه، أما الحسن ابن أبي الربيع ده شيخ ابنه، سهلة دي ولا صعبة؟ يبقى إذا وجدت يقولك الحسن ابن أبي الربيع ده شيخ ابن أبي حاتم الولد الابن، إذا قال عن أبي حدثنا الحسن ابن الربيع ما تقول في أبي صائق، لا ده هو راوي تاني بس اسمه الحسن ابن ابن الربيع على طول، واضح؟ نعم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق، عبد الرزاق هذا ابن همام الصنعاني ثقة الحافظ شيخ الإمام أحمد، الإمام أحمد رحل إليه مخصوص ليسمع منه الحديث، ولذلك عبد الرزاق يختلف عليه في روايته. العلماء يقولون أصح رواية عن عبد الرزاق ما رواه الإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوي، هؤلاء سمعوا من عبد الرزاق مباشرة في اليمن، رحل أحمد من بغداد إلى اليمن للسماع من هذا الراوي. أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر، هو معمر بن راشد البصري اليمني، نعم، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول. همام بن منبه هذا التابعي عالم كبير، ولكن إشكالاته أنه كان عنده علم عن أهل الكتاب اليهود والنصارى، وعنده علم عن زاملات بني إسرائيل. فأبو هريرة أخذ منه بعض الأمور ثم ذكرها أبو هريرة، فالتبس على بعض الرواة فظنوا أن هذا من كلام رسول الله، لكن أبو هريرة أخذها من مين؟ من همام هذا، همام بن إيه؟ ابن منبه. وعندنا صحيفة مشهورة اسمها صحيفة معمر عن همام بن منبه عن أبو هريرة، فيها 40 حديثا، البخاري خرج منها أحاديث في الصحيح ومسلم كذلك. الإمام أحمد استنكر بعض هذه الأحاديث، يبقى الصحيفة كلها رغم أنها بسند واحد، معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن منها الصحيح ومن المستنكر. من الصحيح من أين؟ خرج البخاري في صحيح ومسلم في صحيحه عدد من هذه الأحاديث، يقول لك معمر عن همام عن أبي هريرة، وأحمد كذلك في المسند خرج منها عدد كبير، معمر عن همام عن أبي هريرة، نعم. عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا، فدخلوا الباب يزحفون على أسفافهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا بلاء، ما أدري كيف عقول بني إسرائيل هؤلاء اليهود، كانوا في نعم، عوقبوا، تابوا، قبلت توبتهم، افعلوا يخلفوا. ها سبحان الله، انت لسه جايين من عقوبة، وهي عقوبة التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. طيب خلاص، قبل الله توبتكم ومعكم نبي كريم موسى عليه السلام، تابوا ادخلوا الباب سجدا، خلاص ساجدين. لا، دخلوا الباب بالظهر على أستاههم، ها من الخلف يدخلوا بالعكس. سبحان الله سبحان الله. طبعا السند صحيح، والحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وادخلوا الباب سجدا، قال فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم. وهذه من المواضع القليلة إن الرسول يفسر آيات القرآن. خبالك الرسول ليه مثلا 10 مواضع، 15، مش أكثر من هذا. الرسول له مواضع قليلة فسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم آيات من كتاب الله. تذكر واحدة منها؟ أنت إذا قلت أنت يبقى أقصد أنا؟ أنت هات لنا موضع الرسول فسر فيه آية. ولا بتق أحسنت، أخرجه مسلم في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ قول الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال عليه الصلاة والسلام الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وإن كان بعض العلماء أعل هذا الحديث، لكنه مخرج في صحيح مسلم من حديث بلال وغيره، نعم. والموطن آخر يا أخ عمر، أحسنت. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله تعالى في سورة لقمان إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: الشرك الظلم هو الشرك. خذ بالك، وهذا نوع جيد في علم التفسير، أن اللفظة خصت إن الشرك لظلم عظيم. وصى الرسول عليه الصلاة والسلام الشرك بالإيه؟ بالظلم. أنا ما فهمت شيء، واحد بس يكل قول. أنا أقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في خلق إن الشرك لظلم عظيم، فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله، نعم جزاك الله خير، هذه آية الأنعام، أحسن انتبهت الآن، شكرا لك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما الصحابة قرأوا هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم في لغة العرب، والصحابة عرب، هو ظلم الإنسان لنفسه بالمعصية أو ظلمه لغيره بالتعدي. فكيف الإنسان سينجو من ظلم نفسه؟ إن الآية تقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يعصوا، لم يعتدوا على أحد، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن الذي سينجو؟ لأن الإنسان إما سيظلم نفسه بمعصية حتما، وإما أنه قد يعتدي على غيره بنظرة، بكلمة، بلفظة، بفعل. ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمتازوا بأمر، وهو القبول لله ورسوله والتنفيذ ولو كان شاقا على أنفسهم. قالوا: سمعنا وأطعنا. سمعنا وإيه؟ بعكس حال كثير من المسلمين الآن، يأتيه الأمر سمعنا وعصينا، أو سمعنا وتوقفنا، أو سمعنا ونفكر نعمل ولا ما يعملش. لا، ولهذا نجحوا، ولذلك أتاهم التخفيف وجاءتهم الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر إن الظلم المقصود في الآية هو الشرك، هو الإيه؟ وهذا يجرنا إلى أصل من أصول أهل السنة، أن المعصية تطلق في الكتاب والسنة، أو السيئة تطلق في الكتاب والسنة على المعصية، وتطلق على الفسق اللي الكبيرة، وتطلق على الكفر المخرج من الملة، مش كده ولا ايه؟ كما ان الظلم ايضا يطلق على المعصية والكبيرة والكفر، كما ان الفسق يطلق على المعصية والكبيرة والكفر، مش كده ولا ايه؟ وده مهم جدا، سيأتينا ان شاء الله. طيب قلت لنا موضع تاني يا أحمد، الرسول عليه الصلاة والسلام فسر آية أو كلمة من كتاب الله، ها؟ من هو الشيخ عبد الرحمن؟ أحسنت يا عبد الرحمن، أحسنت. أن عائشة رضي الله عنها لما قرأت قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنا أول من سألت رسول الله عن هذه الآية، فقال: ذلك جبريل. أحسنت يا عبد الرحمن، وحديث في الصحيح، أحسنت. موطن آخر. أحسنت. أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله تعالى من حديث علي بن حاتم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الرسول عليه السلام فسر لعدي ما هو الخيط الأبيض من الخيط الإيه؟ الأسود. قال له: إن قفاك إذا لعريض، وفي رواية: إن وسادتك عريضة يا عدي، إنما هذا بياض الليل، ها سواد الليل وبياض الإيه؟ النهار. موطن آخر، ها؟ إيه تفضل. أحسنت أحسنت. قول الله تعالى في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة في الصحيحين. موطن تاني أقول يا ها. لكن حديث فيه ضعف. نعم لكن أحسنت. قول الله تعالى في سورة ماذا؟ أحسنت. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون. قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصومون ويزكون ويحجون ثم يخافون أن لا يقبل منهم. أحسنت. لكن الحديث به ضعف. طيب جزاك الله خير ما شاء الله. طيب شيء طيب. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هناك مواطن في كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه فسرها صلى الله عليه وسلم. لا الرسول استدل بالآية، لكن ممكن تستدل بالحديث اللي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا ثم أتى الحسن والحسين وفاطمة وأدخلهم تحت العباءة خلاص، ثم قرأ قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجس أهل البيت. العلماء أخذوا من هذا الحديث أن أهل البيت هم من؟ الحسن والحسين وفاطمة وعلي. أحسن. قول يا شيخ حجاج ها. أحسنت جيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى وسبح سبحان ربي العظيم، قال عليه الصلاة والسلام في التعظيم: اجعلوها في ركوعكم، وقال في الأعلى: اجعلوها في سجودكم. أحسنت ها ما شاء الله. هي. لكن الحديث لا يصح. تأتينا بشاردة يا حسن. أولا شيخ أحمد أحسنت. قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض. قال عليه السلام الرسول قال: أعوذ بوجهك. الثانية: أعوذ بوجهك. والثالثة: اللهم هذا أهون وإيه وأيسر. ها ها ماذا قال الرسول؟ أحسنت في الصحيح جيد. أحسنت ها ها على من حسن حديث عدي بن حاتم في قول الله تعالى: اتخذ أحبارهم وربانهم. قال: يا عدي، ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه وحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قلت نعم. قال: تلك عبادة. ثم قرأ الرسول الآية ها وليه شيخ علاء ها ايه بس مين اللي فسرها ها ها يعني ممكن تمشي باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعيت إلي نفسي خلاص ماشي. جزاكم الله خير. لا شيء طيب ما شاء الله. أي ما عندناش مشكلة. نقول كتفسير الرسول يفسره ها ليه اللي هو قال الضالين اليهود والمغضوب عليهم اليهود والنصارى ما أذكر الله أبو عبد الله هنا مضعفه خلاص يبقى ضعيف. ايه قال: ما اجد فيها. لما سؤال عن زكاة الحمير قال: ما اجد الا عمو هذه. الاحسنت جيد. احسنت يا عمر حسابا يسير. احسنت حديث عائشة ما شاء الله ما شاء الله. ايه قال ذلك عائشة العرض: من نوقش الحساب عذب. احسنت ها ها يوم يكشف عن ساق ايه اللي فيها. ايوه ده في البخاري. بس هل الرسول استدل بالايه ها انما اذكر. طب تراجع حتى نستفيد منها. نعم في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساق أو الحديث فيأتيهم ربهم على الصورة غير التي يعرفونها. قال أنا ربكم، قال لا أعوذ بالله منك لست ربنا، ثم أتاهم على صورته التي يعرفونها خلاص، فخروا له سجدا وتبعوا ربهم الحديث. لكن ما أذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لا يوم يكشف عن ساق. أحسنت جزاكم الله خيرا. طيب ماشي أكمل. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ودخل الباب سجدا، قال ركعا من باب صغير فدخلوا من قبل أستاذهم. نعم، وهذا معنى يا جماعة في التفسير عند قول الله تعالى فخر راكعا. فبعضهم يقول خر راكعا أي خر ساجدا، وهنا ابن عباس يقول سجدا أي ركعا. فعلماء التفسير يقولون قد يطلق على السجود ركوع وعلى الركوع سجود لاشتراكهما في معنى هو الانحناء، فمن ركع انحنى مش كده، فهو نوع من التعظيم. ولذلك العلماء يحرمون، يقول لك في تيكوندو ها الالعاب اللي هي المؤذيه او دي ها وكن غفو الحاجات دي، يقول ينحني لسبونيم اي المعلم، سبونيم هذه لغه فارسيه، فينحني ينحني يفعل له هكذا سبونيم ثم يرفع راسه. هذا الانحناء منهي عنه في شريعتنا لأنه نوع من التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله، فيفسر الركوع بالسجود والسجود به لأنهم يشتركان في معنى الإيه؟ الانحناء، لا انحناء إلا إيه؟ إلا لله. نعم. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير قال سئل قصيف عن قول الله ودخلوا الباب سجدا، قال عكرمة قال ابن عباس فدخلوا على شق. أعوذ بالله. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس قوله سجدا، قال وكان سجود أحدهم على خده. لكن التفسير هذا إلى الربيع بن أنس لا يصح، لا يصح أنهم دخلوا وقد وضعوا ها أحد وقد قال سجود أحدهم على خده ليس على جبينه، لكن إسناد إلى الربيع بن أنس لا يصح. نعم. الوجه الثالث، حدثنا أبي. كم وجه الآن يا أنت، كم وجه الآن ذكر للسجود، كم وجه ها أنت قاعد متكئ وتأكل في صوابعك وطارك الورقة والألم؟ قل لنا بقى، ما انت مفعش تباعك كده أستاذ. العلم لابد من ذهن حاضر وحافظة قوية وورقة وقلم. ورقة وإيه؟ قال فما بال القرون الأولى. فرعون يقول لموسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، مع إن ربي سبحانه لا يضل ولا ينسى ها إلا أنه فين؟ في كتاب. أنت اكتب. طيب قول خلاص، قول كم موطن فسر سجدا ها؟ ثلاثة معاني، يلا الأولى الثانية الثالثة ها؟ أيوة قول. سجدا الركعة ماشي، الثانية ما خلاص هي دي هي دي ايه هذه الأخيرة، الثالثة على أستاههم. متسحى كده تصلى على النبي. الدارقطني رحمة الله عليه كان وهو في درس العلم يكتب ويسمع، وهذه يعني كل كم مليون لما تجد هذا الشخص. فداع في الدرس يكتب، لكن يكتب غير الدرس، يكتب مثلا أصول فقه وحضر درس حديث، فأنكروا عليه، كيف يعني أنت تكتب شيء وأنت جالس في الدرس والمعلم يتكلم في شيء آخر؟ فقال لهم أنا لست كمثلكم، أنا زي مثلكم، إني القدرات وأنت القدرات. قالوا ماذا تعني؟ قال أعني ما سمعتم من الشيخ أنا سمعت بأذني. قالوا كيف يعني تسمع بأذنك وتكتب شيء آخر؟ تسمع حديث وتكتب أصول فقه في الورقة؟ قال ذكر الشيخ 18 حديثا، عدوا 18 حديث. ثم قال لهم الحديث الأول وأسنده والثاني وأسنده والثالث حتى 18. قال انتهيتم؟ انتهيتم. إذن لست كإيه؟ كمثلكم. إذا كنت أنت درقتني خلاص سنسكت عنك. ها؟ فهناك من أئمة الحديث من أعطي ملكات، أعطي إيه؟ أنه يسمع بأذنه فيسجل قلبه، ويده تشتغل في شيء آخر، لكن مش كل الناس كده. مش قال إيه؟ نعم. تفضل. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي. وكيع هو ابن الجراح، وده شيخ الإمام أحمد كوفي، وكان يلقب بالتنين، وكان لا يجلس للحفظ إنما يسمع حفظ، حتى قال الإمام أحمد وغيره كأن الله خلقه للحفظ، ما يحتاج أن يحفظ. أنت لو عضلك حدثين 13 تقعد طول الليل بتحفظه مش كده؟ أما وكيع مجرد أن يسمع حفظ خلاص. ولذلك يقول العلماء حفظ وكيع ها طبع، وحفظنا تكلف. أنا عشان أحفظ بتكلف أقعد عشان أحفظ مش كده إيه؟ أما وكيع خلاص سمعت الأذن حفظ القلب. فهذا وكيع بن الجراح الإمام العلم، قال عن سفيان، هو سفيان الثوري، عن السدي، عن من؟ عن السدي. وقلنا السدي سديان، إسماعيل صاحب التفسير والآخر محمد، والمقصود هنا إسماعيل. ها. عن السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود قال قيل لهم ودخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم. قال أبو محمد مقنعي رؤوسهم يعني إيش جاب؟ إيه يعني لبس القناع صح؟ لكن هذا الإسناد إلى ابن مسعود لا يصح، لأن أبا سعيد، لأن أبا الكنود هذا راوي مجهول، فالإسناد إلى ابن مسعود لا يصح. وأنا أنبه مرة أخرى، ليس كل ما يسند إلى الصحابة والتابعين في التفسير يثبت، هناك عشرات بل مئات بل ألوف الأسانيد إلى الصحابة في التفسير لا تصح، وكذلك إلى التابعين لا تصح، وكذلك إلى أتباع التابعين لا تصح، بل للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا تصح أشياء كثيرة. وهذا يدلك لو قرأت في كتاب مثلا القرطبي ينقل كثير عن الصحابة ولا ينبه إلى ضعف الأسانيد، ابن كثير ينقل كثير عن الصحابة ولا ينبه إلى ضعف الإيه؟ الإسناد. فاعلم هذا جيدا، أن ليس كل ما ينقل عن الصحابة بل عن النبي والصحابة والتابعين في التفسير يصح، منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف والله أعلم، بل ومنه شديد الضعف، بل ومنه شديد الضعف. فراجع الأحاديث إذا قرأت للقرطبي أو إذا قرأت لابن كثير ونحو هؤلاء الأئمة. نعم. قال أبو محمد اختلف التابعون. من أبو محمد يا صهيب؟ من أبو محمد؟ ها؟ أنت جالس أمام الكاميرا، المفروض أنت أكثر واحد نباهة. من أبا محمد؟ ها؟ قولي عبد الرحمن. قول أنت. أحسنت، ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم هو أبو محمد، يعني عبد الرحمن ابن أبي حاتم. فعبد الرحمن كنيته أبو محمد. تبوى أبو حاتم ما اسمه؟ ما ده في علم الحديث كده، إذا جالك الاسم حول الكنية، جالتك الكنية حول الاسم، مش هتعرف تتعامل مع الراوي. من أبو حاتم؟ قول يا فيش حد كده من طلبة الحديث القدامى، أعوذ بالله من الشيطان. وماتوا ولا إيه؟ وفين الإخوة القدامى؟ الله يرحمه ورحمه وسلم. ادعوا لهم يا جماعة، الله يرحمه يا رب، اللهم ارحمه ونور قبورهم يا رب. هذه بلوى انك تجد الطلبة اللي انت علمتهم في الأوائل ها غائبون نائمون ميتون، الله يرحمه ورحمه وسلم. قول يا شيخ عمر. أحسنت، محمد بن إدريس أبو حاتم الراس ناشي. وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم. أحسنت، ها تفضل. قال أبو محمد اختلف التابعون، فروي عن مجاهد نحو قول عكرمة عن ابن عباس، وروي عن السدي نحو ما روي عن ابن مسعود. نعم. قوله وقولوا حطة. نعم. الوجه الأول. نعم. حدثنا أبو أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وقولوا حطة، قال مغفرة استغفروا. نعم. ابن عباس والإسناد إليه صحيح فسر حطة مش بالفعل، مش باسم، بلفظة، يعني قولوا حطة أي قولوا استغفر الله، قولوا لا إله إلا الله، ادعوا يا رب حط عنا الذنوب والمعاصي. خلاص، يبقى إذن ابن عباس يفسر أن لفظة حطة ها يا رب اغفر لنا ليس اسما للباب، ده وجه آخر في التفسير. نعم. قال أبو محمد وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. نعم، عطاء هو عطاء بن أبي رباح في التفسير والفقه، ده الغالب. والحسن هو البصري في التفسير والفقه. وقتادة ابن دعامة السدوسي هو أيضا تفسير والفقه. والربيع بن أنس أيضا له في التفسير والفقه. سبحان الله، السلف الأولون كانت لهم علوم شتى، ما في حاجة اسمه ما يعرفش العلم الحديث بس، لا هذا خطأ. لكن ما شاء الله انت ناقشت ما في العقيدة وجدته، في الفقه وجدته، في اللغة وجدته، في الأصول وجدته، ها في الفتوى وجدته. وهكذا لابد أن يكون المحبين للشريعة عندهم ما شاء الله حصيلة، الجعبة مليانة خير من شتى العلوم، من شتى الايه، حتى لو كان هو يميل الى، لو انا حتى اميل الى فقه لازم يكون عندي دراية ودربة في علم الحديث، اميل الى التفسير يكون ايضا عندي دربة في علم الحديث. يعني لابد الانسان يكون عنده علوم شتى، علوم شتى. نعم. الوجه الثاني، حدثنا ابو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث انبأ بشر عن ابي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وقولوا حطة، قال قولوا هو الأمر حق كما قيل لكم. قولوا هو ولا قولوا هذا؟ قولوا هذا، قولوا هذا الأمر، قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. نعم. وروي عن عكرمة قول ثاني. المشكلة في هذا الإسناد كثير في التفسير، لكن الضحاك عن ابن عباس، الضحاك عن ابن عباس، لكن الضحاك باتفاق العلماء لم يسمع التفسير من ابن عباس، إذن السند منقطع، لا يثبت رواية الضحاك عن ابن عباس في التفسير. خلاص. نعم. طبعا بشر بن عمارة أيضا مضعف، لكن أردت التنبيه لأن القرطبي والحافظ ابن كثير وابن عاشور والجماعة دول في التفسير ينقلون بكثرة من طريق الضحاك عن ابن عباس، ولا ينبهون أن الضحاك لم يسمع التفسير من من؟ من ابن عباس. نعم، في نصوص طبعا للعلماء، في نصوص للعلماء في هذه المسألة، في هذه الإيه؟ وقد درسناها من قبل، يمكن من زمان سنة 2012 عملنا دورة علمية في مجمع بدر 2012، أول لقاء بعد الثورة المشؤومة التي ما أتت على ديننا ودنيانا إلا بالشر والفساد، وكنا نحذر الناس وما استجاب أحد. المهم عملنا دورة في 2012 في المجمع حول أسانيد التفسير، جمعناها يومئذ في ملزمة، معك عندك نسخة يا عمر؟ وجود، حسنت. جمعنا أسانيد التفسير الصحيحة وغير الصحيحة، ونبهنا على ذلك وشرحنا وبينا حتى إذا قرأت في التفسير تعرف هل هذا الإسناد ثابت إلى الصحابة والتابعين أم لا. نعم. الوجه الثاني، وإذا عملنا دورة أيضا في علم التفسير في نفس هذا العام 2012 حول الترجيحات، قواعد الترجيح في التفسير، لو اختلف مثلا اللفظ اللغوي مع اللفظ الشرعي من سنقدم؟ وذكرنا القاعدة والأمثلة عليها. الله يقول وأقيموا الصلاة، طب الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء وفي الشرع هيئة ركوع وسجود، تختلف عن المعنى اللغوي، مش كمان لقين الزكاة في المعنى اللغوي يختلف عن المعنى الشرعي، الحج في اللغة يختلف عن المعنى الشرعي، مش كده؟ لو حصل تعارض من سنقدم؟ قلنا المعنى الشرعي، لأن الآية لما نزلت لبيان المعاني الشرعية وليست للمعاني اللغوية، وذكرنا القائلين بالقاعدة والأدلة على ذلك. لو اختلف مثلا ذكرنا أيضا حتى 30 قاعدة تقريبا أو على ما أذكر، ما أدري كم، لو اختلف المعنى اللغوي والمعنى العرفي قلنا سنقدم المعنى العرفي، لأن الأعراف في غياب الأحكام الشرعية حكم. خلاص؟ ها؟ يعني مثلا أو المعنى الشرعي، المعنى اللغوي والمعنى العرفي، يعني مثلا اذهبي أنت مصرحة، فكلمة مصرحة في اللغة معناها أنت مطلقة. خلاص؟ لكن الآن لو واحد قال المرض روح أنت مصرحة، سمعها مش في خطبة الجمعة، وما في معنى مصرحة؟ قال له روح أنت مصرحة، يعني طلقت؟ يقول أنا ما طلقتش، يعني مصرحة؟ يقول لك مش عرفنا أنه مصرحة وأنا من لغة العرب. إذا لو تعارض المعنى اللغوي والمعنى العرفي قدم المعنى العرف، لأن العرف والعادة ما يعرفون كلمة مصرحة. ها ها، ألحقي بأهلك، ألحقي بأهلك بمعنى مطلق. أي نعم لها معنى آخر في الشرع، وهو ها خدي جنبي بعد عني مش عايز أشوف وشك، ده معنى شرعي أيضا وثابت في حديث كعب بن مالك في البخاري. لكن الآن لو قال لمراته ألحقي بأهلك، هو يعرفها؟ يعني غور مش عايز أشوف وشك، هو ما يعرفش المعنى التاني، مش كمان إيه؟ فإذا اختلفت المعاني اللغوية والمعاني العرفية قدمت المعاني العرفية. ذكرنا قواعد كثيرة في هذه الدورة، لعلنا إن شاء الله نعيدها مرة أخرى، ها؟ نعيدها مرة، إن قاعدة مهمة جدا في علم التفسير تديك قوة ورصانة ومعرفة. ماشي، تفضل. الوجه الثاني، حدثنا أبو عبد الله الطجراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله وقولوا حطة، يقول قولوا لا إله إلا الله. هناك الإسناد إلى عكرمة لا يصح، لأن حفص بن عمر العدني مضاعف، والله أعلم. نعم. الوجه الرابع، حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا عمر بن عبد الواحد قال سمعت الأوزاعي يحدث قال كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله وقولوا حطة فكتب إليه أن أقروا بالذنب. نعم، لكن طبعا الإسناد لا يصح لابن عباس، لأن بين الأوزاعي وبين ابن عباس مفاوز جبال، شان ايه جبال تنقطع فيها أعناق الإبل. ها، زي انت كده ما تحدث عن جدك أبو أبو أبو أبوك، مفاوز ولا مش مفاوز؟ ها، ما انت ما رأيته. كذلك الأوزاعي إذا حدث عن ابن عباس السند معضل، بينهم ايه مفاوز. نعم. الوجه الخامس، حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة في قوله وقولوا حطة، قال الحسن وقتادة أيحطط عنا خطايانا. جميل، تفسير جيد لقتادة معمر عن الحسن وقتادة. هناك من علماء الحديث من يطعن في هذا الإسناد من حيث التفسير، كالإمام مالك يقول نعم الرجل قتادة لولا نعم الرجل معمر لولا تفسيره ها عن قتادة، فمعمر عن قتادة في التفسير مضاعف. ومن العلماء من يقول له متابعات، زي الآن هو معمر عن الحسن وإيه وقتادة. السؤال عندك أنت مشبك أصابعك. الآن كلمة حطة جت لنا أربع معاني لها، يلا اذكرهم. أيوة، حطة يعني يا رب اغفر لنا، واحد. حط عنا خطايانا، الدعاء. اثنين، ثلاثة، لا إله إلا الله. ها، أربعة، يلا. أنت لن تحافظ ولا أنت معك ورقة وقلم يا أخي، اكتب اكتب. قد تسعد بهذه الكتابة يوم تتطير الصحف، شو ولا إيه؟ إيه؟ ممكن تلاقي عمل أنت مستهون به تطير الصحف يوم القيامة والميزان والعرصات، تغير مكتوب كده حضر درس التفسير وكان يكتب بيده ومعه ورقة. ها؟ ممكن تقول مثلا ما لقيتش ورق عندكم، ممكن تخرج اي باي بلوى، يعني باي طريقه، لم اجد عندكم قلما مثلا. فاما ان تحفظ واما ان ايه واما ان تكتب، صح لم صح اللي وراك مباشره. كم قول الان في التفسير في قوله تعالى وقولوا حطه؟ قول اتنين بس. طب انت فهمت اللي احنا بنقوله؟ افهمت؟ فاهم؟ طيب يعني تقول واحده منهم، تمام يعني صح. جميل، ايه كمان؟ جميل، بمعنى الدعاء. طب انت فاهم هو كويس، ما الملك مالك كده؟ انت متجوز مسكين، الله يعينك. ماشي. ثم قال الله تعالى قولوا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وهذا يا جماعة أثر جميل لمن تاب إلى الله واستغفر الله. فالاستغفار والتوبة من نتائجهم نغفر لكم خطاياكم، أي نمحو ذنوبكم ونمحو سيئاتكم. وهذا من أجل شيء بالاستغفار والتوبة. الشيء الثاني قال الله وسنزيد المحسنين. ما شاء الله، زيادة فضل وإحسان من الله لمن استغفر وتاب. إذن التوبة والاستغفار لهم فضائل، لهم فضائل من أجملها وأحسنها ما ذكر في الآية الكريمة، مغفرة الذنوب ها وزيادة الإحسان من الله بفضله إلى المستغفر والتائب. طيب خلاص إن شاء الله نكتفي يعني بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.